بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وربما يقال بأن قابلية العلم الإجمالي أو التفصيلي للترخيص في ترك متعلقه خروج عما هو الموضوع، والوجه في ذلك أن البحث في منجزية العلم الإجمالي أو التفصيلي فرع فعلية الحكم نفسه، كي يبحث في منجزيته. فإذا افترضنا أن الترخيص في ترك متعلق العلم تفصيليا أو إجماليا ممكنون، فهذا يعني أن متعلق العلم تفصيليا أو إجماليا ليس فعليا، فورود الترخيص مدعاة لأن يكون المعلوم بالإجمال أو التفصيل غير فعلي، لأنه هو القابل للترخيص في ترك متعلقه. وهذا تهافت أو خروج عما هو المفروض في موضوع البحث. والجواب عن ذلك بأننا ذكرنا في بحث الجامع بين الحكم الواقعي والظاهري أنه لا تنافي بين ورود الترخيص في متعلق الحكم وبين فعلية الحكم، خلافان لما ذهب إليه صاحب الكفاية قدس سره، حيث جمع بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري بأن الحكم الواقعي إنشائي وليس فعليا. الصحيح أن الحكم الواقعي فعلي، وإن ورد الترخيص الظاهري في ترك متعلقه. والسر في ذلك أن فعلية الحكم هي عبارة عن كونه ذا ملاك وذا درجة من الإرادة، بحيث يصلح للباعثية أو الزاجرية. فلأجل ذلك لو شك المكلف في وجوب صلاة الجمعة وجرت البراءة عن وجوبها، وكان في الواقع الحكم هو الوجوب، فإنه لا تنافي بين فعلية الوجوب واقعان وبين الترخيص الظاهري في ترك متعلقه، وذلك لأن المراد بفعلية الوجوب أن وجوب الجمعة ذو ملاك، وأن له درجة من الإرادة بحيث يصلح للباعثية، والمنبه على ذلك أنه وإن جرت البراءة عنه في مرحلة الظاهر، إلا أن الاحتياط في حقه ما زال راجحا، فلو أن المكلف احتاط في مورد الشك بالإتيان بصلاة الجمعة فإن احتياطه راجح، مما يكشف عن أن وجوب الجمعة ما زال فعليا وإن ورد الترخيص في ترك متعلقه، فإنه لو كان مجرد صياغة قانونية على نحو القضية الحقيقية كما عبر عنه الآخوند بأنه مجرد حكم إنشائي ليس إلا، فإنه حينئذ ليس موردا لرجحان الاحتياط، فكون الحكم الواقعي موردا لرجحان الاحتياط وإن جرت البراءة عنه ظاهرا منبه على أنه حكم فعلي، بمعنى كونه ذا ملاك وذا درجة من الإرادة تجعله قابلا للباعثية. ولأجل ذلك أورد المحقق العراقي قدس سره على شيخه الآخند، حيث ذهب الآخند إلى أنه لا بد أن يحرز في رتبة سابقة أن الحكم الواقعي فعلي من تمام الجهات أو ليس فعليا، فإن كان فعليا من تمام الجهات كان العلم الإجمالي علة تامة لمنجزيته، وإن لم يكن فعليا من تمام الجهات لم يكن العلم الإجمالي علة لمنجزيته. فأشكل عليه العراقي بأن هذا خروج عن الفرض، لأن مفروض البحث في منجزية العلم الإجمالي أن الحكم الواقعي فرغ عن فعليته، أي أن الحكم الواقعي حكم لو تعلق به العلم تفصيليا أو إجماليا كان قابلا للباعثية أو الزاجرية، فقابلية الحكم للباعثية والزاجرية لابد من مفروغية عنها في رتبة سابقة قبل البحث في المنجزية. فلأجل ذلك نقول: ما هو موضوع البحث؟ الحكم الواقعي المفروغ عن فعليته، وإلا لو كان المورد ضرريا أو حرجيا أو ما شاكل ذلك مما يقتضي عدم فعليته من الأصل فليس محلا للكلام. وإنما كون الحكم الواقعي فعليا لا يمنع من الترخيص في ترك متعلقه، إذ غاية ما يكشف الترخيص الظاهري في ترك متعلقه أنه ليس موردا لإرادة لزومية، لأنه ليس فعليا. وأما الفعلية بمعنى كونه ذا ملاك وذا درجة من الإرادة صالحا بها للباعثية فهذا أمر مفروغ عنه. فتحصل مما ذكرنا هو التسوية بين العلم الإجمالي والعلم التفصيلي في أن العلمين مجرد مقتضي لوجوب الموافقة لحرمة المخالفة القطعية فضلا عن وجوب الموافقة القطعية. وفي مقابل ذلك من ذهب للتسوية بين العلم الإجمالي والعلم التفصيلي ولكن على مستوى العلية، وبيان ذلك بذكر أمور. الأمر الأول: إن العلم الإجمالي على قسمين، قسم مشوب بالتردد في مقام الامتثال، وقسم ليس مشوبا بالتردد في مقام الامتثال. ونبدأ بالقسم الثاني، فإذا كان العلم الإجمالي ليس مشوبا بالتردد أبدا، مثلا إذا علمنا إجمالا بحرمة شرب هذا النجس قطعا، لكن هل لأنه إذا علمنا إجمالا بحرمة شرب هذا الإناء قطعا، لكن هل لأنه نجس أو لأنه خمر؟ لا ندري. فهنا لدينا علم إجمالي بالحكم، وهو أنه يحرم شرب النجس أو يحرم شرب الخمر، لكن ليس لدينا تردد في الامتثال، إذ نعلم تفصيلا بحرمة شرب هذا الإناء، إما لأنه نجس إما لأنه خمر. فهذا العلم الإجمالي ليس مشوبا بالتردد في الامتثال. نظير أيضا ما إذا علمنا بوجوب إكرام زيدين، إما لأنه عالم أو لأنه هاشمي، لأننا نعلم من الخارج وجوب إكرام العالم ووجوب إكرام الهاشمي، فهذا العلم الإجمالي علم لا يشوبه تردد في مقام الامتثال. ولا شك لدى أحد أن هذا العلم الإجمالي كالعلم التفصيلي تماما، إذ أي فرق بين أن تعلم بحرمة شرب هذا الإناء النجس أو أن تعلم بحرمة شرب هذا الإناء إما لأنه نجس أو أنه خمر، فإنه لا فرق بينهما من حيث المحركية واشتغال العهدة. مما يكشف عن أن العلم الإجمالي الذي لا يشوبه تردد في مقام الامتثال كالعلم التفصيلي الذي ليس مشوبا بالشاك، فإن قلت بأن المثال من قبيل العلم التفصيلي لأننا نعلم تفصيلا بحرمة شرب هذا الإناء والتردد في السبب من حيث أنه نجس أو خمر لا أثر له، فإن العلم شنو؟ تفصيلي. قلت هناك فرق بين كون العناوين حيثية تعليلية أو حيثية تقييدية، إذ تارة نفترض أن مصب الحكم هو هذا الموجود خارجا، لأن يقول المولى يحرم الشرب هذا الإناء وهذا الإناء وهكذا، فمصب الحكم الوجود الخارجي، غاية ما في الباب أن العنوان تعليل لهذا الحكم، فكأنه قال إن كان هذا الإناء نجسا فيحرم شربه، وإن كان هذا خمرا فيحرم شربه، فالنجاسة والخمرية مجرد حيثيات تعليلية وأسباب، إلا أن مصب الحرمة ليس هو عنوان النجس ولا عنوان الخمر، وإنما مصب الحرمة المصداق الخارجي. فبناء على هذا التصور يكون العلم تفصيليا، إذ ما دام مصب الحرمة الوجود الخارجي إذن فقد علمنا بحرمة شرب هذا الإناء، فالعلم شنو؟ تفصيلي. وإن ترددنا في السبب والحيثية التعليلية، ولكن الصحيح أن هذه العناوين حيثيات تقييدية لا تعليلية، أي أن مصب الحرمة النجس ومصب الحرمة الخمر، وإنما إذا انطبق النجس على الإناء الخارجي كان مصداقا لما هو المحرم، وإذا انطبق الخمر عليه كان مصداقا لما هو المحرم، وإلا فمصب الحرمة العنوان للمصداق الخارجي. وبناء على هذا فنحن نعلم بوجود حكمين: حرمة شرب النجس وحرمة شرب الخمر، ونعلم إجمالا بفعلية أحدهما في هذا المصداق الخارجي. فالعلم حينئذ علم إجمالي لا تفصيلي، وهو العلم بفعلية أحد الحكمين لفعلية موضوعه. فإن قلت إن العقل ينتزع من هذين الحكمين حكما واحدا، وهو لزوم اجتناب هذا الإناء، فيرجع العلم بهذا الحكم إلى علم تفصيلي. قلنا هذا مدفوع بالناقض والحال. أما الناقض فلو تم الكلام هنا تم في الشبهة الوجوبية مثلا: إذا علم المكلف إجمالا إما بوجوب الظهر أو وجوب الجمعة، فيصح على هذا التحليل أن يقال إن العلم تفصيلي. لما؟ لأن العقل ينتزع حكما واحدا وهو وجوب فريضة في هذا اليوم، فصار العلم الإجمالي إلى العلم التفصيلي. وأما الحال فإن المفروض أن الجامع ليس معلوما على سبيل الاستقلال بل على سبيل الاندكاك في الحصة، أي ما علمت به ليس هو وجوب فريضة على سبيل الاستقلال بل وجوب فريضة ضمن إحدى الحصتين الظهر أو الجمعة. فما دام الجامع المعلوم مندكا في إحدى الحصتين فهو معلوم بالإجمال لا بالتفصيل، فكذلك الأمر في المقام. فإن ما علم به المكلف حرمة شرب هذا الإناء ضمن النجس أو الخمر، فالمعلوم هو بالإجمال لا بالتفصيل. إذن يوجد عندنا علم إجمالي لا يشوبه شك في مقام الامتثال، وهو كالعلم التفصيلي. ما نقول حذو النعل بالنعل نروح للنعل والأحذية، نقول شنو؟ حذو القذة بالقذام. والقسم الثاني ما كان العلم الإجمالي مشوبا بالتردد في مقام الامتثال، كما إذا علمت بوجوب فريضة لا تدري هي الظهر أم الجمعة فأنت في مقام الامتثال أيضا مترددون. وهذا القسم الثاني له صورتان: الأولى أن يكون مسبوقا بعلم تفصيلي، وأن لا يكون مسبوقا بعلم تفصيلي وإنما هو علم إجمالي ابتداء. أما في القسم الأول أو في الصورة الأولى، لو علمنا تفصيلا بنجاسة هذا الإناء ثم اختلط الإناء بغيره، فالعلم الإجمالي الفعلي وهو هل أن الإناء النجس الأبيض أم الأزرق مسبوق بشنو؟ بعلم تفصيلي بإناء نجس معين. أو كما يحصل كثيرا للإنسان من كثرة النذور التي ينذرها، أنه علم تفصيلا بما نذر ثم بمرور الأيام لكثرة المشاغل نسي ما نذره وتردد بين أمور أربعة مثلا، فإن العلم الإجمالي مسبوق بعلم تفصيلي. ففي مثل هذه الصورة وهي ما إذا كان العلم الإجمالي مسبوقا بعلم تفصيلي لا شك ولا ريب في أن العلم الإجمالي في المقام كالعلم التفصيلي من حيث المنجزية. بيان ذلك: إذا حصل علم تفصيلي ثم وقع الشك في امتثاله، كما لو علمنا بوجوب صلاة الظهر وشككنا هل أننا أتينا بها أم لا، فلا يشك أحد في أن الجاري حينئذ قاعدة الاشتغال ولا مجرى للبراءة. لكن هل أن المنجز في فرض الشك في الامتثال هو الاحتمال، أم أن المنجز في فرض الشك في الامتثال هو نفس العلم التفصيلي؟ قد يقال إن المنجز هو الاحتمال، أي أن احتمال عدم الامتثال منجز للحكم ولأجل منجزيته شنو؟ لا تجري البراءة بل تجري قاعدة الاشتراط. ولكن الصحيح أن المنجز نفس العلم بالتكليف، وإلا لو كان المنجز هو الاحتمال فما هو الفرق بينه وبين الاحتمال البدوي؟ كما لو احتملنا بدوا هل يجب علينا صلاة الظهر لدخول الوقت أم لا يجب لعدم دخول الوقت؟ فإنه لا شك في عدم شنو منجزيته. إنما المنجز هنا العلم، والشاهد على ذلك أن احتمال عدم الامتثال إنما هو احتمال مرتبط بشنو؟ بالعلم التفصيلي السابق، مما يدل على أن مركز المنجزية هو العلم السابق. فالعلم التفصيلي بوجوب الظهر منجز حدوثا وبقاء، أي سواء أحرزت عدم امتثاله أو شككت في امتثاله فإنه منجز. ومقتضى منجزيته قاعدة الاشتغال. فإذا كان العلم التفصيلي مع تبدله للشك في الامتثال منجزان، فالعلم التفصيلي إذا تبدل بالعلم الإجمالي كان منجزا من باب أولى. كما لو علمنا تفصيلا بنجاسة هذا الإناء ثم اختلط بغيره، فإنه إذا كان العلم التفصيلي الذي صار وتحول إلى شك في الامتثال منجز، فالعلم التفصيلي إذا صار إلى علم إجمالي منجز من باب أولى. فيظهر من ذلك أن الصورة الأولى للعلم الإجمالي المشوب بالشك في الامتثال وهو العلم الإجمالي المسبوق بعلم تفصيلي مما لا شك في مساواته للعلم التفصيلي في المنجزية. يأتي الكلام في الصورة الثانية، وإن كان أي ساعة بعدها بها دقيقة، لكن هذه صارت خمس بعد إحنا على هذا خلاص.